باب القراءة على المحدث وأدبها وما يختار من الأمور المتعلقة بها. إذا قرأ المحدث بنفسه كان أفضل، وثوابه في ذلك أكمل. وإن عجز عن القراءة فأمر بها غيره جاز، لأن القراءة عليه بمنزلة قراءته بنفسه. كتب إلي أبو الحسين الفرج بن محمد بن جعفر القاضي من تكريت، يذكر أن أبا محمد عبيد الله ابن عبد الله بن أبي سمرة البغوي حدثهم إملاء بتكريت، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن المهلب، قال: حدثنا إبراهيم بن القعقاع البغوي، قال: حدثنا سعيد بن هبيرة عن عديس بن أنس بن مالك الكعبي العمري، قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال في الحاشية: لم أجد الحديث مرفوعا في شيء من كتب الحديث المعروفة، والحديث مرفوعا هكذا موضوع والله أعلم، لأن في إسناده سعيد بن هبير المروزي. قال الذهبي عنه في الميزان: قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات كأنه كان يضعها أو توضع له فيجيب فيها. هذا وقد روى الخطيب في الكفاية هذا القول موقوفا على ابن عباس من قوله، ورواه مقطوعا من قول مالك وغيره. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراج، قال: حدثنا حاتم بن الليث، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا داود بن عطاء مولى المزنيين، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: عرض الكتاب والحديث سواء. والعرض معناه القراءة على المحدث. هذا في الحاشية. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، قال: أخبرنا عوف أن رجلا سأل الحسن فقال: يا أبا سعيد، إن منزلي ناء والاختلاف يشق علي ومعي أحاديث، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك، فقال: ما أبالي، قرأت علي فأخبرتك أنه حدثني أو حدثتك به، قال: يا أبا سعيد، فأقول: حدثني الحسن، فقال: نعم، فقل: حدثني الحسن. أخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزاز قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: سألت أيوب ومنصورا عن القراءة فقال: جيد. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الملك، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن منصور وأيوب والزهري أنهم كانوا يرون العرض. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر قال: سمعت إبراهيم بن الوليد رجلا من بني أمية يسأل الزهري وعرض عليه كتابا من علم، فقال: أحدث بهذا عنك يا أبا بكر؟ قال: نعم، فمن يحدثكموه غيري؟ قال معمر: ورأيت أيوب يعرض عليه العلم فيجيزه. قال معمر: وكان منصور بن المعتمر لا يرى بالعراضة بأسا. أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني علي بن عثمان بن نفيل، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا سعيد قال: رأيت يزيد بن يزيد بن جابر يعرض على الزهري، وقال: حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال: رأيت عبد العزيز ابن أبي السائب يعرض على مكحول. أخبرني عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، قال: حدثنا ابن الغلابي، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: رأيت يزيد بن أبي يزيد يعرض على الزهري، ورأيت عبد العزيز بن أبي السائب يعرض على مكحول، وقال أبو مسهر أحسن أهل الشام حالا من عرض. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال سئل مالك بن أنس عن حديثه أعرض هو أم سماع؟ فقال منه سماع ومنه عرض، وليس العرض عندنا بأدنى من السماع. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا بشر بن أحمد الإسفرايني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سيار قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال سمعت عثمان بن عمر يقول قلت لشعبة إن مالك بن أنس وابن جريج عرضا علي أن أقرأ عليهما فأبيت، فقال ذاك لعجزك. أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشني قال حدثنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزا. أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن مرابة قال حدثنا عباس بن محمد قال يحيى بن معين سمعت عبد الرزاق يقول سمعنا وعرضنا وكل سواء. والروايات عن جميع من حفظ عنه مثل هذا القول أو في معناه تطول، فمن أحب الوقوف عليها بكمالها فلينظر في كتابنا المسمى بالكفاية، فإنه يجدها فيه مستقصاة إن شاء الله. واستحب لمن حضر سمع ما يقرأ أن تكون له به نسخة ويصطحبها معه. فقد أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم قال سمعت أبا بكر الخلالي يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول حضور المجلس بلا نسخة ذل، وينبغي أن يتخير للقراءة أفصح الحاضرين لسانا وأوضحهم بيانا وأحسنهم عبارة وأجودهم أداء. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الرقي قال حدثني الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول جئت إلى مالك وقد حفظت الموطأ، فقلت له إني أريد أن أقرأ عليك الموطأ، فقال أطلب إنسانا يقرأ لك، فقلت له اسمع قراءتي فإن لم تعجبك أخذت إنسانا يقرأ لي، فقرأت عليه. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت عبد الله بن أحمد بن ابن حنبل يقول سمعت أبي يقول كان الشافعي من أفصح الناس، قلت له كان له سن؟ قال لم يكن بالكبير. قلت له إن مصعبا الزبيري قال هو أسن مني بأربع أو خمس سنين، قال كذا كان لم يكن بالكبير. قال أبي قال الشافعي أنا قرأت على مالك فكان تعجبه قراءتي، قال أبي لأنه كان فصيحا. وينبغي أن يكون القارئ ممن قد أنس بالحديث واشتغل به بعض الشغل إن لم يكن الكل. فقد أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوزي قال أخبرنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال أخبرنا أبو بكر بن عبدان قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال كان بواسط وراق ينظر في الأدب والشعر ولا يعرف شيئا من الحديث، وكان لعمر بن عون الواسطي وراق مستمل يلحن كثيرا، فقال أخروه، وتقدم إلى الوراق الذي كان ينظر في الأدب أن يقرأ عليه، فبدأ فقال حدثكم هشيم، فقال هشيم ويحك، فقال عن حصين، فقال عن حصين ويلك، ثم قال عمرو بن عون ردونا إلى الوراق الأول فإنه وإن كان يلحن فليس يمسخ. وأخبرنا محمد بن الحسن أيضا قال أخبرنا أبو أحمد العسكري قال حدثنا علي بن محمد التستري كهل من أهل العلم والحديث قال حضرت أحمد بن يحيى بن زهير التستري ورجل من أصحاب الحديث يقول له كيف حدثت الزبير بن خريت؟ فقال ابن زهير لا خريت ولا دريت. قال أبو بكر هو الزبير ابن خريت بكسر الخاء وتشديد الراء، وقد عيب جماعة من الطلبة بتصحيفهم في الأسانيد والمتون ودون عنهم ما صحفوه، وأنا أذكر بعض ذلك ليكون داعيا لمن وقف عليه إلى التحفظ من مثله إن شاء الله.